Ja, Tonja, du gib mir dann auch mal. Nach und nach in der Mitte. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. حمو مكة انا اللي عايش عبري قلتي عمري لحد ما قلتها يكفيني بس يا عم سرتي شاغل دماغي كتير بابا انا الاسد مفيش مقارنة بيكو انتو يا شوية كلاب اللي عاشرنا او حضرنا عارف تاريخكم الهباء عارف تاريخكو عارف ماضيكو انا كشحكو انا مرازيكو كتم نفسكو دايس عليكو من نظرة واحدة انا بجريكو مفيش مستوى عشان نلعب سوا انا الدكتور هديك الدواء اصحاب دخان طريت في الهوى اخر الشقة وعيش وحلاوة يا دنيا اللي في بينا نفا ناخد حقنا من الباب ورد فعلكم بحرفة عشان حقنا عمره ما دام هسيبه لو حتى عدى 5 سنين ده لو في بطن الحوت هجيبه وحقي هاخده شمال يمين انا مش هكرت ومش هفوت انا مش بهدد انا هزود لما هنفذ يبقى هموت هضرب عليكم بالمتعد ضربتي بوم اجري يا عم احسن ما ينزل منك الدم وتروح للدكاترة تلم مطروش بتاع جلب دوت كوم احلى فرحة فرحة اخويا السيف المر ده العريس الدنيا من اجله خراب الكل هيفرح ويهين بنكوس كلها فرحانانا من اجل المر الدنيا زايدة اخواتك كلها جيالة والفرحانين من اجلك انت ما تهدي اللعب يا ابن جيتي فكك من سكة الشمال المرة دي مش هتعدي المرشد لك عليك وقال كسورة وانت على الامة ماسك شغل واقف شغال عامل طابور وعامل لمة انسى صور بع وصابع خال هتتحبس ورا الجدران هتبقى ما بين اربع حيطان عشان غشيم جريت حصان راحت الفلوس والست كمان عملت عدة وفجأة راحت والعربيات في كل مساحت فجأة تحول لشخص جاحد ما بيعتمدش اي واحد السجن خاطف اخويا مني فك الكلام شك يا شاويش بموت واخويا غايب عني ده شقي وغيره ماليش هو يا عم السجن رحلة مسير المر اكيد يموت وهي يا عم بكرة تحلى بكرة الاسد يا باي يكون حوم ابو الشقايق الفردة بنتي برنس رايق جميل طفولة 20 سنين انت الرجولة صاحب الاصيل اتنين نساوي مليون نفر مميزين وسط البشر ملناش بديل ملناش شبيه ده توأم روحي وروحي فيه بجد سامحيني يا نفسي علشان اذيتك كتير لأجل المال أصبحت قاسي سكتي كان ملهاش كبير بس أنا كنت عايشة عافية بدراعي وما كنتش حسيبها مع إني لو فكرت لحظة هلاقي إني كلنا هنسيبها لا سيف المر أسد بكون لا أخصمه هو الكابوس من أجل فرحه الدنيا بوس دي أحلى فرحة يابا فرحي وسام أبو ياسين عامل قلق هو الخطر افهم يا له تغلط معاه هتتزنق وتروح وشك بخبطته اخويا ده بتشرف فيه عمر اديته 5 عليه رجولة نزاهة مفيش بعديه اصول جيابة 100 درجة الاولى كريم فرعون اخطر خطير قاطع وشوش اخصام كتير اسأل صغير اسأل كبير هيقولوا عنه شاب رجولة حمو المر يا بالمغامر يا قطعك لو جيت في سامر عمره ما ياخد من كل اوامر ده بتقوله لوحده ده كافي البيك هدي بطاطا معاك عالموت جبروت على ايه هجبروت تخطأ معاه وشك يشوت بصرخة منه ده يجريك السيك ابو ليلى ده السندان ما بيصاحبش عيال امدان السيك اخويا من التقال خاطف انظر كل البلد الدودي النونو ما يهمش حال بالحركة يالا بحيطة سال ما فيش اقصام ما عاد تسون ده اخويا اللي بيهبل